نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ أيوة لله الحمد. كيف حالكم؟ الحمد لله. أقول عندي أسئلة. أخسر منها ثلاثة. أي نعم. السؤال الأول يقول أبسأل عن كيفية إخراج زكاة العملة الورقية ومقدار نصابها. نعم. أسأل. أيوة. طيب العملة الورقية. نعم. مقدار زكاتها ربع العشر. ربع العشر. يعني 1/40 أو 2.5% مثلا. نعم. أما النصاب فإنه يختلف. أيوة. لأن العملة الورقية ليس لها سعر محدد. نعم. قد تزيد وقد تنقص. نعم. لكن تضبط بالفضة. بالفضة. بالفضة. نعم. إذا بلغت نصابا من الفضة. أي. وجبت فيها الزكاة. حوالي كم نصاب الفضة؟ 595 جرام. 95 جرام؟ 500. نعم. و95 جرام. على سعرها يعني؟ أي نعم. إذا قلت كم سعر هذه؟ أي. هذا المقدار من الفضة. نعم. إذا قلت كذا وكذا فهو النصاب. أي نعم نعم. طيب بعد الحول طبعا مش كده؟ بعد تمام الحول. بعد مرور الحول؟ على ما عندك. أيوة.